أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا لازلنا في سورة الحجر. ها الحجر، قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددناها جعلها عظيمة واسعة، وألقينا فيها رواسي الجبال الراسيات، كأنه تعالى ألقاها في الأرض إلقاء لأنها متخللة للأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بمقادير محدودة في علمه وحكمة. يعني والأرض مددناها، معروف أن الأرض في الأصل أن الأرض اللي هي الكرة الأرضية هي كروية أو بيضاوية، عاد البعض المتحري أكثر يقول بيضاوية، ولا هو في الأصل أنها كروية أو بيضاوية، المهم أنها بهذا الشكل. والله سبحانه وتعالى يقول مددناها، ولذلك أنا وأنت عندما ننظر إلى الأرض ننظر إلى أنها منبسطة مستوية، ما كان مع النظرية حق اللي قالوا جاء وحطوا ثلاثة أعمدة بين كل عمود وعمود مسافة، أول والثاني والثالث، اللي في الوسط يظهر بحكم أن الميلان أو حق الكرة أن الأرض كروية، كروية الأرض بهذه النظرية بالثلاثة الأعمدة، أعمدة يسوي عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وينظر إليها تجد اللي في الوسط أي مرتفع. لكن معجزة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى على كرويتها أنك تراها ممتدة مبسوطة كأنها مستوية. إضافة إلى ذلك، يعني هذه الأرض الكروية ببحارها وبجبالها وببشرها وبشجرها مجرد كرة معلقة في الفضاء تدور سواء حول نفسها أو حول الشمس أو حول القمر أو القمر حول، ما علينا من هذه، من اللي يدور حول الآخر، من منها كلها تدور. تأتي أنت تجلس أمام البحر تنظر إلى البحر ثم تتخيل الوضع أنك أنت الآن في مكوك فضائي، وتنظر إلى الأرض وإذا الأرض مجرد أنها كرة تدور، وهذا المياه البحار وهذا المحيطات وهذا الأشياء موجودة، ما اندفقت إلى الخارج ولا صارت المشكلة، ولا خرجت من بيتك أنت ولا عرفت أن البيت بحكم أنها تدور حول نفسها أو حول الأرض أو حول الشمس أو حول نفس الوضع. فعندما الإنسان يرى في هذا الشيء، أنا حقيقة عندما أشوف البحر أتدبر، يعني أتدبر وأتفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا الماء اللي ما في حفرة وكذا كيف ما ينتثر مع أنه في الفضاء أصلا، أنا في الفضاء، لا أنا وأنت نتخيل أن احنا في مكان مستوي، بينما هي حلقة من حلقات الكون ومن حلقات الفلك، هذا الأرض الكرة الأرضية زيها زي الشمس زيها زي القمر زيها زي زحل زيها زي المريخ، زي مجرد كرة موجودة، هذا الكيان الموجود الله سبحانه وتعالى أوجده في هذه المجرة، المجرة اللي يسمى المجرة الشمسية والمجرة كذا، هي تدور في هذا الفضاء الوسيع. فسبحان جليل الملك، ما ينظر الإنسان إلى الجاذبية إيش تعمل، يعني لو فقدت الجاذبية من الأرض انتهت الحياة في الأرض، فالجاذبية التي تبقي كل شيء في مكانه. يعني أنت الآن هم يضربوا أمثلة بمثلا هذا الآن نظارة، هذا الجاذبية اللي خلتها تنزل إلى الأرض، ما خلتها عندما تنظر إلى حق الفضاء، عندما يخرجوا من الجاذبية يصبح خلاص ما يقدر يتحكم في نفسه، عليكم السلام، تصبح المسألة مسألة خلاص حركة بدون ترتيب، لا يمكن أن يعيشوا الناس بهذه الطريقة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها، هذه معجزة في حد ذاتها، يعني أن الإنسان يرى الأرض بهذا الشكل، بينما الأصل أن الكرة هي أرضية، والدليل أن الشمس الآن إحنا ما بعد شرقت عندنا، الشمس الآن في مكان الساعة 1 ظهر، وفي مكان آخر الساعة 2 في الليل، وفي مكان آخر، لأن الشمس بحكم كروية الأرض تكون في مكان وفي مكان لا. فسبحان جليل الملك عندما الإنسان ينظر إلى هذا الشيء، وإحنا مضاربات، وهذا يقتل هذا، وهذا على هذا على 5 متر في 5 متر ولا 10 في 10 ولا على هذا المكان اللي احنا فيه، لأنها الأرض أصبحت بالنسبة لنا المكان الذي نعيش فيه والمكان الذي يكون فيه الإنسان حياته ومماته فيها في هذا الأرض. لذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها، أي أمام أعينكم أمام ناظركم أنها أرض ممتدة ومستوية، لا أحد جاء من الأولين قال لا الأرض مستوية كلها إلى آخر الدنيا، ما عندها أن الكرة أن الأرض كروية أو لا. وهذا يمكن قد تحدثنا فيه أكثر من مرة، كروية الأرض. بعض العلماء اللي يأخذ اللي قلنا دائما يأخذ العلم ويهتم بالعلم في هذا القرطاس فقط لا أكثر ولا أقل، يأخذ من هذا القرطاس ويحط في هذا القرطاس، يعني هذا قرطاس وهذا كرتون، يأخذ من هذا القرطاس إلى هذا الكرتون، أما أنه يعتبر أن هذا عقل لا. فهناك حديث مصرين على صحته اللي هو أن الله سبحانه وتعالى وحاشا الله أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ثم ينادي يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، ويبقى في السماء الدنيا إلى يعني ها قبل يطلع عليه الفجر ويرجع إلى المكتب، يرجع إلى المكان إلى العرش حقه. فعندما يعني ناتي نطبق الكلام هذا على الواقع، لأن لا يمكن أن يأتينا حديث يتناقض مع القرآن، ولا يمكن أن يكون القرآن يتناقض مع الواقع، أو القرآن يكذب بعضه بعضا، بل يؤكد بعضه بعضا، يصحح بعضه بعضا. فعندما أتينا يعني أهل بيت رسول الله قالوا نقبل الحديث، ما عندنا مشكلة، نقبل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يتنزل على ما تقوله في الثلث الأخير، لكن تنزل رحمة، وتنزل بما معناه أي يا عبادي ادعوني في الوقت هذا بالذات، ادعوني فالوقت هذا هو وقت استجابة. ليس المعنى أن الله حاش الله أن الله في هذا الجسم وهذا الشكل نزل وجلس في السماء الدنيا، حاش الله بهذا، لكن خلونا نقبل منكم هذا الحديث ونقول له صحيح. أساسا ما نرد الحديث، نقول صحيح الحديث صحيح، لكن ليس بالمفهوم اللي أنتم تفهموه. تنزل رحمة، أن رحمة الله تنزل في هذا الوقت في هذا الشكل، أو أن أحد الملائكة ينادي يقول يا عبادي، يعني بأن الله أمره أن ينادي أن يقول يا عبادي من أراد أن يستغفر فليستغفر، من أراد أن يتوب فليتوب، قالوا لا. طبعا الأمة الإسلامية موافقة على الكلام ده، على كلام أهل بيت رسول الله، أن المسألة مسألة تنزل رحمة. لكن هناك من المجسمة قالوا لا، نزول بمعنى النزول، ينزل نفسه هو من يخرج من العرش وينزل ويجلس في السماء الدنيا. قالوا طيب تعال، وين بيجلس الثلث الأخير هذا؟ وين مثلا في في الجزيرة العربية عندنا؟ قالوا ايه طيب في اندونيسيا الحين شمس، كيف تسوينا نسميه ثلث الليل الأخير؟ طيب في أمريكا الآن فيها مسلمين جالسين يدعوا يا الله يا الله، الوقت عندهم الحين صباح، في افريقيا كذا، فايش بيجلس ينبع من هنا؟ يبغى له طياره خاصه، يبغى له طياره خاصه تنقله من مكان الى مكان، ما لا عاد راجع الى العرش، بقى العرش بدون احد. قالوا ها ها من قال ان الارض كرويه؟ فكاته، ما في حل. لان هذا التناقض عندما الانسان يوصل الى مرحله اللي قلنا دائما ياخذ من القرطاس يحط في ذا الكرتون يرجع على هذا الشكل. قالوا ها من قال ان الكره الارضيه كرويه وانها تدور؟ هو كافر. لا لا، ما هو كافر الا انك غبي. مساله الحديث يعني ما هو بلازم الا انه ما اقول انت هو الصحيح، ارجع الى القران، ارجع الى السنه الصحيحه، ما تقول هذا الكلام. هذا هو نزول رحمه، قالوا ائمه اهل بيت رسول الله نزول رحمه، بمعنى ان الرحمه نازله في هذا الوقت. يا عبادي الوقت هذا وقت رحمه، وقت استغفار، والمستغفرين بالأسحار، قال الله سبحانه وتعالى. فالمسألة هي مسألة، فقلت لكم دائما إذا الإنسان حط نفسه في موقف معين وإلا أنا الصح وغيري غلط وصل إلى الكارثة هذه اللي يصل إليها أكثر الناس. قال يا موسى إنني أنا الله. لا هم قالوا نزول الله إن الله موجود في الشجرة، قالوا إنه موجود في الشجرة، إنه موجود في الشجرة، لكن هو المعنى أنه نزول كلام يا موسى، يعني هذا إن الله خلق الكلام في هذه الشجرة وليس بمعنى أنه، لكن قالوا لا المجسمة يقولوا لا إن الله موجود كان في الشجرة جالس في الشجرة لما مر عليه موسى. طبعا هذا الكلام غير صحيح. والأرض مددناها جعلها عظيمة واسعة وألقينا فيها رواسي أي الجبال الراسيات، كأنه تعالى ألقاها في الأرض إلقاء لأنها متخللة للأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بمقادير محدودة في علمه وحكمه. الجبال كذلك ألقينا وألقينا فيها رواسي، الجبال رواسي للأرض حتى لا تميد قال الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجبال فيها من الخيرات للناس ما لا يعد ولا يحصى فيها، يعني والجبال أرساها والجبال يعني دحاها أخرج فيها، وفيها المرعى، فيها مكان للنحل، فيها خيرات كثيرة، فيها الحديد، فيها كل أنواع المعادن تجد في الجبال، فيها أكنان، فيها المكان اللي يستكن الإنسان فيه من الشمس. حاول نتحدث عن عظمة الجبال وفضل الجبال وهذا العظمة كلها وهذا القوة كلها وهذا الجبروت كلها، فعندما عرضت عليها الأمانة قالت لا خلني جبل خلني حجر يا الله، الأمانة التكاليف الشرعية لا أستطيع أن أتحملها، خلني جبل جماد. لا لأن الله سبحانه وتعالى قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشهقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا معنى التكاليف الشرعية، عندما نقرأ هذه الآية ما معناها الأمانة أن فلان حط عندك أمانة، لا الأمانة هنا معناها التكاليف الشرعية كلها اللي هي الاستقامة والعمل الصالح والالتزام بما أمر الله به. ففضلت الجبال أن تبقى حجار على أن تتحملها. ولذلك إن الإنسان الذي يستقيم ويعبد الله سبحانه وتعالى رجل أو امرأة يعبد الله حق العبادة يقول له ليش الجنة بهذا العظمة، ليش الجنة بهذا المكانة، ليش الجنة بهذا الوصف الخيالي الخرافي، لأنها هذا لأن هذا العمل نعم تحمل الذي لم يتحمل غيره، فإذا توفق وعمل العمل الصالح فهذا قلته قمة النعمة قمة الالتزام والطاعة. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بمقادير محدودة في علمه وحكمته. من كل شيء لا يعني ندخل فيها كل شيء، قد يأتي يقول واحد طيب وش وين السيارات ما نبتته، يعني نرجع للأصل للنبات. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، مسألة حكمة قلنا دائما يقول العزيز الحكيم موزون، جاب شيء وقال يلا أنا أخلق النخل في كل مكان خلاص ولا بغير النخل، أو نخلق التفاح ولا في غير التفاح، أو نخلق الحشائش ولا في غير الحشائش، لا كل شيء موزون كل شيء بحكمة سبحان الله. وجعلنا لكم فيها معايشة ما به تعيشون وتبقون في الحياة، ومن لستم له برازقين، جعلنا لكم في الأرض من لستم له برازقين، والأقرب أنهم الحفظة فهم يحفظوننا ولا نرزقهم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الراجح أنه تمثيل وأن المراد أن في قدرته الزيادة على ما خلق بلا حد بدون أي مشكة حتى كأنه موجود ينزله متى شاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائن، كل ما هو موجود فإحنا قادرين عليه، ما معنى به خزائن وبه مفتاح وبه مخازن كبيرة، لا قدرة الله هي المخازن، وإنما أمره قلنا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ليس المعنى أن المعنى نأخذها بالمعنى الظاهر أن الخزائن موجودة خزائن ولها مفاتيح، لا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعطي من شاء ويمنع من شاء، وخزائن الله وملك الله ملء السماوات والأرض وملء الكون كله. والمسألة مسألة أمر ليست مسألة أن الله مجمع عنده رز ولا نجمع عندها فلوس ولا نجمع عندها سكر ولا نجمع لا مسألة مسألة إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالرزق كتب الله الرزق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم بتقدير أو مقدار معلوم على ما تقتضيه الحكمة مثل النبات إيش قال؟ قالوا أنبتنا فيها من كل شيء موزون كذلك الأرزاق والكذا تخيلوا لو أن الرزق واحد ما الله يعطي له إلا يعني خلنا نفترض نقول فيه إنسان أعطاه الله مال فقط ولكن لا سمع لا بصر لا أولاد لا طمأنينة لا وش تسوي فيها؟ أو واحد آخر الله أعطاه رزق مثلا نقول أي رزق معين والباقي حرمه منه فلا تستقيم الأمور فالمسألة كلها مقسومة وموزونة بحكمة بحكمة الله سبحانه وتعالى وبذلك تجد أن الناس هذا وهذا وهذا وهذا هذا يعمل في هذا وهذا يعمل في هذا وهذا يأخذ من هذا وهذا وهذا عنده رزق معين وهذا عنده رزق معين وهذا عنده فالمسألة مسألة منظمة المسألة مسألة ما بالله طبيعة ولا أن الأمور ماشية لا المسألة مسألة فيها حكمة فقلنا دائما التدبر في أي شيء يؤدي إلى معرفة الحكيم إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر حكيم نعم وأرسلنا الرياح لواقع هذه أيضا حكمة أخرى ومعجزة أخرى تحتاجها إلى تدبر تثير التراب فيبلغ الجو فيصير سحابا يتولد فيه الماء والرياح اللواقح بالخير تقابل الريح العقيم وهو مطلق يصلح تفسير بكل ما فيها من الخير أصل المطر ولقاح الشجر أو هما وغيرهما وأرسلنا الرياح لواقح احنا نعرف ان فيها اشجار تحتاج تلقيح مثل نضرب مثال الان بالنخيل اذا ما جاء هذا العامل وفخط النخل وكذا وكذا ما ياتي التمر على الشكل اللي احنا نبغاه ياتي بشكل غير سوي لانه لابد من تلقيح طيب في الشجر ما نقدر نلقحها اصلا ما نستطيع فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح نيابة عنا فعندما يعني تهب الريح تأخذ هذه البذور أو هذه الأشياء البسيطة اللي يسموها اللقاح سميها اللقاح لقاح الشجر تأخذها من شجرة إلى شجرة طبعا الحشرات هذه مسؤولية قد يأتي النحل والنحل مسؤول عن اللقاح أيضا يأخذ من هذه من الذكر إلى الشجرة الأنثى يأخذ من هذه الزهرة إلى هذه الزهرة فيؤدي إلى لقاح تأتي الطير لكن يأتي ما هو أعم الريح فتلقح الأشجار كلها سواء اللي ذكرنا ولا اللي ما ذكرنا أحيانا في أشياء ما نقدر التلقيح من الله سبحانه وتعالى أيضا نفس الريح اللي تثير التراب التراب احيانا مطلوب لهذه الاشجار واحنا نعرف يمكن تعرفوا كل عرفتوا يمكن انتم الكبار في حق العنب انهم ياتوا له تراب معين ليس كل تراب نعم لابد تراب معين حتى يختاروا التراب اللي يجيبوه يعني يكون دقيق جدا وله خاصيه معينه ثم يكتحوا به العنب اساس ما يجي الطفيان او ما ادري ايش يسموه كل الناس يسموها باسم فيأتي هذا الريح لواقح فتأتي منها هذه الفضائل الكثيرة فأحيانا الريح قد تكون عذاب وقد تكون نعمة الأغلب فيها النعمة فالله سبحانه وتعالى يقول وأرسلنا الرياح لواقح لاحظوا في أرسلنا عندما يأتي إلى الأشياء المسيرة إجباري يقول أرسلنا خلقنا هنا يقول وجعلنا لكم فيها معايش ويقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله لكن عندما يأتي إلى عندنا إحنا إيش يقول مما تكسبون بما تفعلون بما تعملون بما تكفرون بما تؤمنون يرجع الشيء كله إلينا لكن هذا لأن ليس لنا فيه علاقة كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى ف فنلاحظ مثل هذه الأشياء، لما الإنسان يقرأ القرآن يتدبر في مثل هذه الأمور. وأرسلنا خلاص أرسلنا الرياح، الرياح مجبرة أنها تمشي بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وما لكم خزائن تنزلوه منها متى شئتم. الرياح أيضا لها ارتباط بالمطر، ولولا الريح لما كان هناك مطر، سواء في بداية تبخر الماء وصعوده إلى طبقات الجو ثم يأتي الرياح ثم تخلط هذا اللي احنا نقول الآن السحاب الموجب مع السحاب السالب، ونسمع الرعد والرعد مسألة هذه الأشياء، ونرى البرق عندما تتصادم سحابتين موجب وسالب أو موجب مع موجب أو سالب مع سالب تؤدي إلى هذا التصادم، تؤدي إلى شحنة كهربائية عظيمة هذا اللي تبرق الدنيا بها، مسألة تصادم سحابتين. يعني الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأشياء كلها. فالريح لها سبب. أنت الآن بيجيك ما شاء الله تقول والله ما شاء الله اليوم هذا أشوف ما شاء الله والسحاب اللي معنا اليوم جات الريح أمرها الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو المكان اللي تمطر فيه هذه السحابة، المكان هو هناك. لذلك هذه الفترة هذه في مدن غرقت من الأمطار، شغالين الآن كل ما شافوا سحابتين ولا ثلاث طلعوا لها قاروق من هذا الكيماوي عشان يفرقها، راح تمطر علينا وتسوي لنا مشكلة. فأصبحت المسألة الرياح تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا مسافر يقول سبحان الله أطل من الطائرة وأنا في وسط الربع الخالي، في وسط الربع الخالي، وإذا السحاب شيء لا يعني عندما الإنسان يحسبها هو يقول وش ده سحاب في الربع الخالي، لا به من يشرب، لا به من كذا، لا به لا به، لكن سبحان الجليل سبحان الحكيم فيه ما يحتاج إليه. حتى في نفس المكان الذي هذا اللي فيه من يحتاج إلى هذا المطر وفيه من يحتاج إليه، فسبحان جليل الملك. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أي أن الناس سيهلكون ويبقى الله مالك العالم كله. شوف نحن نحيي نسب الإحياء إليه والإماتة إليه، ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يشير إلى أنه تعالى لا يضيع عمل متقدم ولا متأخر، ولذلك فهو يحشرهم ويجزي كلا بقدر عمله. وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم لا يشاركه شركاء المشركين، فمن حكمته أن يحشرهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولعلمه بالمحسن والمسيء. وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم. لاحظوا دائما الحشر هنا من الله سبحانه وتعالى، ولكن إيش أشار إليه؟ إنه حكيم الحكمة مع إيش هنا؟ مع العلم. وهناك عزيز حكيم إذا أحتاج العزة والقوة والبطش لكن مع حكمة، وهنا عليم لأنه عالم بالمسيء وعالم بالمحسن، وحكمته سبحانه وتعالى أن يجازي المسيء بالعقاب وأن يجازي المحسن بالثواب. حكيم عليم لا يشاء نعم ليجزي الذين، وإن ربك هو يحشرهم، هذا الحشر من الله سبحانه وتعالى، إنه حكيم عليم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وفي الهم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وإياكم.